ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد معي. ووصلنا بفضل الله عز وجل للمجلس 11 من مجالس تدبر سورة البقرة. ننتظر ثواني حتى يتجمع الناس ثم نبدأ إن شاء الله. لو في أي مشكلة في الصوت كده يا ريت حد يبلغني من الأول كده في التعليقات، شكرا. طيب، نبدأ على بركة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. لسه مع هذا الشوط من أشواط سورة البقرة، الكلام عن بني إسرائيل. زي ما قلنا هيطول شوية في سورة البقرة، تقريبا جزء كامل من السورة، وتحديدا في الجزء ده كمان بنتكلم لسه عن النعم اللي رب العالمين سبحانه وتعالى أنعم على بني إسرائيل بها، بعد ما اتكلمنا عن نعمة النجاة ونعمة العفو أكتر من مرة وإعطاء أكتر من فرصة وإنزال المن والسلوى عليهم، ويعني دخول القرية سجدا لو كانوا أطاعوا يعني، وحط الخطايا عنهم، يمكن طبعا بدلوا قولا غير الذي قيل لهم. وقفنا في هذا الشوط مع قول الله سبحانه وتعالى، أول بقى الحزب، أعتقد الحزب الرابع، الحزب الثاني يعني الربع الرابع من السورة. وقول الله عز وجل: وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. هنبدأ بالآية دي، الآية رقم 60. استسقى موسى لقومه. الاستسقاء هو طلب، يعني من نزود الألف والسين والتاء، يبقى طلب الشيء، طلب الشيء أو تكلف الشيء، يعني كأن في نقص في الماء وسيدنا موسى عليه السلام بيطلب السقيا. الاستسقاء هو طلب السقيا، حتى في صلاة اسمها صلاة الاستسقاء، طلب السقيا عند عدم الماء أو حبس المطر أيا كان، عن طريق دعاء الله عز وجل، عن طريق الصلاة زي ما في ديننا، في حالة من حالات التضرع والخشوع والاستكانة. وربنا سبحانه وتعالى يذكر في هذه الآية أن سيدنا موسى طلب ذلك. طبعا في جزء مش مذكور في الآية أن بني إسرائيل هم الذين ذهبوا إلى موسى يطلبون منه هذا الاستسقاء، زي ما هيطلبوا منه تغيير الأطعمة في الآية القادمة. هيطلبوا من سيدنا موسى: لن نصبر على طعام واحد، هنتكلم عنها طبعا بالتفصيل، ومنها عنوان هذا البث: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. لكن هنا في هذه الآية ذكر الله عز وجل بداية الأمر أن سيدنا موسى هو الذي طلب السقيا، ما لم يذكر في الآية أن سيدنا موسى جاءه قومه يخشون العطش. وفي رواية عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أنه كان ذلك في التيه، أثناء التيه، أنه ضرب لهم موسى الحجر فصارت منه 12 عينا لكل سبط من الأسباط، الأسباط بني إسرائيل زي القبائل كده، زي قبائل العرب، أسباط بني إسرائيل يعني البطون، فكل سبط أو كل رأس قبيلة لهم شرب، لهم عين معينة يشربوا منها. وطبعا ده من سياق زي ما قلنا النعم، كلمة وإذ اللي بتتكرر في هذا الشوط كثيرا، اتكلمنا عنها: وإذ نجيناكم وإذ رفعنا فوقكم الطور، وكل هذه الكلمات التي تتكرر فيها كلمة وإذ دايما هتلاقي بعدها تذكير بنعمة، وهنا نعمة مهمة جدا، نعمة السقيا اللي أزالت عنهم احتياج شديد للماء، هو محتاج مية وإلا هلكوا، هم في التيه في الصحراء، وكانت نافعة لهم أيضا مش بس في دنياهم ولكن في دينهم، لأنها بتوريهم مزيد من الأدلة. وأنا اتكلمت المرة اللي فاتت إزاي إن بني إسرائيل كثير جدا من النعم كانت تساق إليهم من طريق خارق، من طريق غير معتاد. فهنا حتى نعمة الماء يجي دعاء من سيدنا موسى عليه السلام فيضرب الحجر بالعصا، قيل هو حجر معين زي ما هيأتي، وقيل أي حجر، وإن ربنا سبحانه وتعالى يعني ربطهم دايما في هذه النعم بالخوارق والأشياء غير المعتادة. يعني كان ممكن يدلوا مثلا والله في مكان معين في بير، في مكان معين في نهر، لا هم هيضرب سيدنا موسى أمامهم العصا الحجر بعصا، العصا اللي فلق الله عز وجل عن طريق ضربة منها أيضا البحر، فمروا بينه سالمين، بين كل فرق كان كل فرق كالطود العظيم. فارتباط دايما بني إسرائيل بالخوارق ده نعمة غير النعمة الأصلية ان هم هيشربوا، ان هم كمان شايفين آثار قدرة الله عز وجل ووجود الله سبحانه وتعالى والبراهين المتتالية على صدق سيدنا موسى. هل نفعهم ذلك؟ للأسف لم ينفعهم، وازدادوا غيا وفسادا وجحودا لهذه النعم. فوإذ كلمة دايما بيجي بعدها نعم، وإذ استسقى موسى طلب السقيا لبني إسرائيل بناء زي ما قلنا على طلب من بني إسرائيل، كأنهم في بعض الروايات قالوا لن نصبر على هذا العطش، طبعا كان بعض الروايات بيقولوا ما فيش عطش لسه، هم لا خايفين. وفي روايات ان هم اتهموا سيد، طبعا دي كلها اسرائيليات يعني ليس فيها احاديث، عشان بس ما حدش يقول انا بقول روايات ضعيفه، انا بقول الاسرائيليات التي ذكرها المفسرون استئناسا، وهي لن يعني ينبني عليها عمل ولن ينبني عليها معتقد، لكن زي ما هيجي اصلا في التاكيد بعد كده ان هم هيتطولوا في شان الطعام، فما الذي يمنع ان تكون ايضا الاثار التي وردت في شان الشراب، ان هم اتهموا سيدنا موسى أنه ما أخرجهم إلا ليموتوا عطشا في هذه البرية، في هذه الصحراء وتذمروا. دايما هتلاقي السياق اللي جاي في الصفحة دي كله تذمر، يعني دايما مش راضين عن اللي عندهم، مش راضين عن هذه النعم التي أنعم الله عز وجل عليهم بها. فاتهموا سيدنا موسى أنه أخرجهم في هذه الصحراء، إن هم يعني مع إن هو يعني زي ما هيأتي كده وهو بيكلموا سيدنا موسى لن نصبر ويعني لن نتحمل، كأن سيدنا موسى عليه السلام هو الذي تسبب فيما هم فيه. احنا بنتكلم ان الراجح ان دي فترة التيه، وده سؤال مهم، هو سيدنا موسى هو اللي خلاكم في التيه ولا معصياتكم لسيدنا موسى هي التي اودت بكم الى هذا؟ وده الحقيقة ناس كتير مننا بننسى اصلا اصول الاشكالات، اصول العقوبات، ان احنا ممكن نكون احنا المتسببين فيها بس احنا بنحاول نتناسى. بنو اسرائيل عملوا كده وكان امر فاحش جدا وواضح جدا، انتم اللي تسببتم في هذا التيه لما قلتم لن ندخلها ابدا ما داموا فيها، فاذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون. قال فانها محرمه عليهم 40 سنة يتيهون في الارض. يعني هو هذا التيه الذي ضرب عليكم وهذه العقوبه التي انتم فيها الان بيتعاملوا مع سيدنا موسى كانه هو السبب فيها، في حين ان هم السبب فيها، هم الذين لم يمتثلوا ولم يستسلموا لأمر الله عز وجل. مع ذلك هتلاقي كل اللي جاي تذمر، كل اللي جاي تململ، يقعدوا يتذمروا وينسوا ان هم السبب في ان هم فيه اصلا، بدل ما يتجهوا بالتوبة ويعاتبوا نفسهم ويحاسبوا نفسهم ويعتذروا عن الخطأ ان هم ما دخلوش الارض المقدسة التي يعني كان سيدنا موسى بيقول لهم التي كتب الله لكم، كان ممكن تخشوا خلاص ربنا طمنكم، ربنا بيقول لكم ربنا كتبها لكم، ومع ذلك لم يدخل وينسوا ده ويبداوا كمان يتامروا. انا بحس ان ده اللفظ اللي انا عارف انه لفظ عمي، مش عمي، هو اصله فصيح، يعني ان هو ايه اتامر من الاماره، يعني كان انت يا موسى مضطر ان انت تسمع كلامنا واحنا مش عاجبنا الاكل ده واحنا مش هنصبر على الميه دي ومش ينسى ان هو السبب. عشان كده هتلاقي في الايه اللي بعدها واذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، ورد في بعض الاثار انهم ايضا ذكروها مع الماء، واختلف بقى المفسرين طب ليه ما ذكرش التفصيل ده مع الماء، يعني ليه ما جابش الاثار اللي ذكر فيها ان هم يعني برضو مش عاجبهم وضع العطش اللي هم فيه او هم خايفين من العطش. فبعض العلماء قالوا ان هو من طبيعه القران ان هو يعفو عن كثير، يعني مش كل حاجه هتتذكر، وبعضهم قالوا ان مساله الطعام كانت واضح فيها قوي مساله يعني اعذروني في اللفظ بقى العامي ده الدلع، يعني عارف انت لما تكون ايه واحد بيتدلع إيه ممكن يعني استطرد اكتر واقول بيتمرقع، والله يعني انا مش عارف الاقي الفاظ اكثر تعبيرا من هذه، ده لعل ده من عجمة لساني يعني، بس انا سامحوني يعني هو دي مرقعة لما يجي لك الاكل والشرب المن والسلوى اللي اتكلمنا عنه المرة اللي فاتت وذكرنا اقوال العلماء فيها وجمال هذا الطعام، وكفاية ان هو من عند الله عز وجل، نزلنا وانزلنا ربنا سبحانه وتعالى هو الذي انزله عليهم، هو الذي من عليهم به، وظللنا عليكم الغمام وانزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات، ربنا قال على ده طيبات، الطعام ده طعام طعام طيب، وكل الاقوال اللي فيه سواء بقى لحم الطير اللي ربنا سبحانه وتعالى جعل الجنة، ربنا سبحانه وتعالى لما اتكلم عن الجنه قال ايه؟ ولحم طير مما يشتهون. فاغلب اقوال العلماء ان الفلوى دي السمان طعام طيب بيجي لهم من غير ما يصطادوه، بيجي لهم لحد عندهم، يعني هو مش مضطر حتى انه يتعب نفسه. فكان هذه الطبيعه، حتى ذكرت لكم المره اللي فاتت ان هم كان التيه وهم في عقوبه، كانه جنه اصلا، الاكل جاي لهم، الغمام ماشي وراهم لدرجه ان كل من حولهم يخشاهم، كما ورد في بعض الاثار ان في غمامه ماشيه تظللهم على طول، ما هو حر الصحراء شديد. يعني حتى مع التيه في وجوه سيدنا موسى عليه السلام وسيدنا هارون عليه السلام وقيل سيدنا يوشع كمان، في هذه الاثناء جاي لكم الاكل والغمام والشرب يجي لكم، كل ده كانك عايش منعم، بس انا مش عاجبني. تبقى ده دلع ولا مش دلع؟ مرقعه ولا مش مرقعه؟ خلينا نتكلم بصراحة، حاجة غير طبعا المادية والخصائص اللي اتكلمنا عنها قبل كده في سلسلة أشد الناس عداوة، إن دي دلع زائد. فعشان كده بعض العلماء قالوا إن ذكر لن نصبر على طعام واحد مع الطعام ولم يذكر مع الشراب، لأنه كان في الطعام طرف زائد. يعني في الشراب ماشي ممكن يبرر شوية، أنا خايف من الصحراء وممكن الصحراء فعلا يبقى فيها عطش، لكن الأكل هو مضمون وجاي لك، وربنا بيقول كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فهنا لما حصل ده، والقرية طبعا اللي اتقال لهم ادخلوها وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، فطبعا بدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، كل حاجة كان بتجي لهم رغد وبتجي لهم سهلة ومش عاجبهم ويبدأوا كمان يسف. فقال لك ان في الطعام ذكر هذا لشدة فحش هذا التململ وعدم الصبر على الشيء اللي ربنا سبحانه وتعالى أنزله. لكن قال لك ان ممكن فعلا في الماء يكون مفسر شوية، أنا في الصحراء فأنا خايف من العطش، فاستسقوا، طلبوا من سيدنا موسى فاستسقى موسى لقومه. وسيدنا موسى يعني الواحد بيشوف كده في قصته، سيدنا موسى تحمل هؤلاء القوم بشكل عجيب جدا، تحس ان هو ايه ما شعرش كده، لا هو على طول حاضر يستسقي موسى لقومه، مش يقول لك ان هو طب ما هم خلاص عصايا سيدنا موسى وهم اللي تسببوا في هذا التيه، لا برضو معاهم ويصبر عليهم عليه السلام. وده حال المصلح. المصلح للأسف يا إخواننا النقطة دي عايز يعني استطرد فيها شوية، يعني تعذروني. النهاردة بقى فيه جو كده عند المصلحين وعند الدعاء كأنه يعني هيعلق المشانق للناس، أصل الناس ما تستاهلش، أصل هم الناس دي، وتلاقي حتى دعاء أحيانا ناس بعضهم يعني يقولوا ماذا عن بعض العصاة، يقولك اللهم لا توفقه لتوبة. ليه يا عم؟ ليه لا توفقه لتوبة؟ طب ما لو تاب ما ربنا سبحانه وتعالى يفرح بالتائب. يعني انت هتحجر واسع ليه؟ عارفين الاعرابي اللي جه لما تبول في المسجد اعزكم الله، فالصحابه قاموا له، فالنبي عليه الصلاه والسلام قال تقطعون على رجل بولته؟ فقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم احدا معنا. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال يا هذا قد حجرت واسعا، ما تحجروش الواسع. يعني سيدنا موسى مع كل اللي عمله بني اسرائيل معاه ومع كل هذا، حتى لدرجه يعني عايزك تستشعر دعاءه وهو بيقول ربي اني لا املك الا نفسي واخي، حالة من يعني النظر لهؤلاء القوم يعني مش هقول يأس الأنبياء، يعني مش هقول عنه لفظة، بس شايف بني إسرائيل عاملين إزاي، فقول رب إني لا أملك كل نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، يعني خلاص ما فيش فايدة فيهم الناس دي، ومع ذلك برضو عايزين نشرب. إذ استسقى موسى لقومه لن نصبر على طعام واحد اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. صبر سيدنا موسى، المصلحون والدعاء محتاجين ينظروا إليه، مش ما تبصش للمجتمع نظرة المحاسبة اللي بيسموها ايه دلوقتي جادجمنتال، يعني تحاكم الناس، ان هو ايه اصل الناس ما تستاهلش ونتعب نفسنا في الدعوة ليه وهم اصلا ناس عصاة. يا اخي بص لسيدنا موسى مع بني اسرائيل، مع قوم في غاية الصلف والجحود والتململ والمادية والمعاصي اللي هم خلتهم. سيدنا موسى عليه السلام يا اخوانا مات في فترة التيه. سيدنا موسى عليه السلام انا عايزك تستشعر دعاءه قبل ما يموت، لما جاله ملك الموت فقال له يعني ان كان لابد يعني فامتني من الارض المقدسه رميه حجر، والنبي عليه الصلاه والسلام بيقول فلئن كنت معكم لاريتكم يعني مكان دفني. يعني كان النبي عليه الصلاه والسلام عارف ان هو فعلا قد ايه ان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام بيوصف لنا حاله سيدنا موسى نفسه يخش الارض المقدسه وما دخلهاش. سيدنا موسى لم يكن من الجيش الذي دخل فيه بقى داود والذي انتصر على جالوت، لا سيدنا موسى توفاه الله عز وجل قبل ذلك. فتخيل بقى إنسان بيعاني مع بني إسرائيل هذا ومع كل هذه المعاناة يصبر عليهم ويدعو لهم ويستسقي لهم. وإذ استسقى موسى لقومه وتجيله الإجابة فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عين. لما الواحد يعني يبص كده لهذا الصبر يقول طب احنا صبرنا على ايه؟ طيب يعني ما تبصش للناس في عصاة، طبعا في عصاة، في جحود، في جحود، بس انت مش انت اللي مطلوب منك انك تحاكمهم، انت مطلوب منك انك تدعو وتنصح وتبذل وتصبر، ويجيب لك ربنا سبحانه وتعالى مثل هذه النماذج من الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم جميعا. نورك يا شيخ محمود، ربنا يعزك. يعني سيدنا موسى عليه السلام نموذج للصبر على هؤلاء القوم. ممكن الواحد يبص كده طب ما خلاص بقى، ما انتوا دخلتونا التيه، ما انتوا ما خليتوناش نخش الارض المقدسه، ما انتوا كمان بتطلبوا وبتتامروا. لا، سيدنا موسى ما عملش كده. سيدنا موسى عليه السلام يفضل معاهم ويصبر، وده رساله لكل مصلح ولكل عامل لدين الله عز وجل. ما تزهقش من الناس، ما تتعاملش مع الناس ان انت هتحاكمهم بقى وان انت اللي هتقول والله لا ما فيش فايده فيهم وما يستاهلوش الدعوه. لا، مش بتاعتك دي، مش بتاعتك دي. عشان كده يعني ربنا سبحانه وتعالى ويستجيب ربنا ويقول له فقل نضرب بعصاك الحجر. وهم دايما عندهم الارتباط ده، انت سيدنا موسى انت اللي تجيب لنا، ادعو لنا. وشوف حتى يعني هما بيطلبوا الطعام هيقولوا بعد كده ادعو لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض. هم عندهم تعلق بالارض، وربنا سبحانه وتعالى بيعلق قلوبهم بالسماء، علق قلوبهم. شوف، ما ممكن زي ما بقول لك كان ربنا يدلهم على نهر ولا يطلع اصلا يقول لك في بير هناك، لا، او حتى يفجر الماء وخلاص اضرب بعصاك. خليكم مرتبطين ان الكلام ده من عند ربنا سبحانه وتعالى، فانفجرت منه. خلي بالك في الاعراف قال فانبجست. ايه الفرق بين انفجرت وانبجست؟ انبجست قالوا الانبجاس الخروج البسيط، الخروج الضعيف البطيء يعني، وده بيكون الاعين، اعين الماء لما بتبدا تخرج بتخرج بالراحه الاول. ففي الاعراف قال فانبجست يعني لسه بتطلع الماء في البدايه. في البقره قال فانفجرت، الانفجار هو الخروج السريع، الخروج بقوه. طب ليه هنا؟ قال لك لان الصوت ده في البقره فيه تركيز شديد جدا على موضوع النعم، فالنعمه هنا كمان في كثره وفي اكرام وفي فيض. وانفجرت منه 12 عينا كل، وتقسمت كمان قد علم كل اناس مشربهم. فهنا الكلام على قضيه التذكير بالنعمه يحصل انفجار. انا عايز اتخيل مشهد ميه كتير جدا تطلع، وربنا سبحانه وتعالى يربط برضو خروج هذا الماء بايه؟ بهذه العصا اللي هم عارفينها كويس، كلوا واشربوا من رزق الله. خلوا بالكم ده مش من العصا ومش من موسى، هذا من الله عز وجل. عصا موسى قيمتها ان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيفجر معها، وهو اللي ربنا سبحانه وتعالى بيسوق معها هذه المعجزات. لا تنسوا ان هذه نعمه، اللي بيتعودوا النعمه بينسوا، فربنا بيذكرهم وبينسب الرزق لنفسه. كلوا واشربوا من رزق، لان الناس دي دايما تنسى، ده دايما حالهم. زي ما قول الله عز وجل مره كان لم يدعونا الى ضر مس، بعد كل حاجه ينسوا ان ده فضل من الله عز وجل. فربنا بيقول لهم كلوا واشربوا من رزق الله، وربنا يجمع من الاكل والشرب هنا، لانه قال لهم قبل كده ان في لسه، خلي بالك لسه الطلب اللي هو مش عاجبهم لسه ما جاش، ده في الايه الجايه. لكن هم لسه كنا في الايات اللي من قبل كده في انزال من وسلوى، وربنا قال كلوا من طيبات ما رزقناكم. فهنا ربنا بقى كلوا واشربوا من رزق الله. بعد ما اتكلم عن الماء فكرهم كمان ان في طعام، واجتمعت منة الشراب والطعام والقران يفكرهم بكل ده، وربنا سبحانه وتعالى يقول لهم ان كل ده، وانظروا الى هذه النعم. و تطلع بقى كمان ايه؟ متقسمه. بعض العلماء قالوا ليه 12 عين؟ قال لك ربنا سبحانه وتعالى يعلم سوء اخلاقهم. اذا كان بيعملوا كده مع سيدنا موسى هيعملوا ايه مع بعض؟ يعني مع نبيهم اللي شافوا معاه المعجزات وكل هذه الكرامات، عملوا معاه كده. امال بقى لو الميه هي عين واحده كبيره وخلاص؟ لا، ده ممكن يقتتلوا على الماء. فعشان ما يختلفوش ربنا فجر لهم 12 عين، ان هم كل سبط له ايه؟ لعين معينه. فكمان من نعم اللي ربنا سبحانه وتعالى مش بس نعمه الرزق، لا كمان نعمه التالف، ان كل واحد خلاص عارف نصيبه، محدش يبص للتاني، كل واحد له عين، كل عيله، كل سبط، كل قبيله. ما تنسوش ان كل واحده منكم، طب مطلوب منكم ايه بقى؟ ولا تعثوا في الارض مفسدين. خلي بالك ما قالش ولا تفسدوا في الارض بس، لا، لا تعثوا. العثو قال لك حاله من حالات اللامبالاه في الفساد، يعني مش فساد ان هو لهدف مثلا معين عشان استفيد حاجه، لا، فساده وخلاص. يعني مش بس بتفسد، لا، ده انت يعني مش عشان تحقق مصلحه، لا، فساد لاجل الفساد. يقول لك فساد شديد. ولا تعثوا في الارض مفسدين وقد فعلوا، كلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله ويسعون في الارض فسادا. فكل نعمه هتلاقي مقابلها جحود وجريمه من جرائمها. ندخل على الايه اللي بعدها اللي جبنا منها عنوان هذا البث، وهي قول الله عز وجل وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد. من البداية كده موضوع ايه؟ قله ادب. يا موسى احنا مش هنصبر على الاكل ده، يا مش اي طعام، طعام منزل من عند الله، لن نصبر على طعام واحد، فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض. هنتكلم عن حته مما تنبت الارض دي، من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. قال اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فان لكم ما سالتم. يعني شوف برضه سيدنا موسى تساؤل، انتوا بتقولوا ايه؟ انتوا بتستبدلوا، عايزين قتة وعايزين عدس وفول وبصل وانتم عندكم المن والسلوى، اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير؟ قيل تستبدلون الذي هو ادنى هنا بالذي هو خير، يعني تستبدلون رزقا منزلا من عند الله بغض النظر حتى عن طبيعته بالادنى بالارض. انا عايز ارض، انا عايز قتة، انا عايز فول، انا عايز عدس. حاجه عجيبه، قوم في غايه العجب. اهبطوا مصرا فان لكم ما سالتم، وضربت عليهم الذله والمسكنه وباءوا بغضب من الله، ذلك بانهم كانوا يكفرون بايات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ايه طويله شويه، هنفصصها شويه او هنفصلها عشان ناخد الايه التفاصيل بتاعتها. زي ما قلنا هم كانوا كانهم في جنه، الغمام ماشي وراهم، المن والسلوى بينزل عليهم، الميه بتتفجر من الارض، كل حاجه، بس لا مش عاجبني، لن نصبر على طعام واحد. لو حتى كان هذا الطعام المن والسلوى منزلا من السماء، انا نفسي دنيه، يعني ادنى من، يعني شوف بص، يعني مش بس دنيه، ده ادنى من الدنو. عارف الشخص يقول لك ده فلان ده ديبي. يعني ايه ديبي؟ كان مش عارف، ممكن الاجيال الجديده مش تكون عارفه المصطلحات دي. يقول لك فلان ده من الدناوه، يعني عنده دناوه. دناوه يعني ايه؟ يعني بيبص للحاجات القليله قوي، ما تبقاش قليل، يعني هم دول كده في دناوه كده. ها سيدنا النبي هو ادنى، هو عنده دايما الدناوه دي. لا نصبر على طعام واحد. انت عايز ايه؟ عايز بتديني من وسلوى؟ لا انا عايز فول وبصل وعدس، انا مش عايز الكلام ده. لن نصبر، شوف الطريقه، لن نصبر على طعام واحد. فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض. تنبت الارض هي دي كلمه السر يا اخوانا على فكره. هو دايما زي ما قلت لكم من خصائص بني اسرائيل مساله الماديه، انا عايز اللي انا، شوف انت بتقول لي ده ايه منزل من السماء؟ يا اخي ده النبي سيدنا موسى اللي انت شفته معاه هو اللي بيقول لك، هو خلاص ده رزق مضمون. يعني ما حدش فينا اصلا، حتى اللي بيشتغل وبيعمل وبيبذل، طبعا ربنا بيسبب الاسباب، وفي سنن كونيه، ومن جد وجد ومن زرع حصد، الحاجات اللي كانوا بيعلموها لنا واحنا صغيرين دي سنن كونيه ربنا سبحانه وتعالى بيجعلها في خلقه. لكن ما حدش فينا حتى وهو بيعمل، يعني انا دلوقتي عامل بس النهارده من العياده وجيت اشتغل، هل انا ضامن رزقي؟ هل انا ضامن ان انا اشتغل؟ لا ما حدش ضامن، ربنا اللي بيرزق. طبعا الرزق مقسوم، لكن طبيعه الرزق ده وحجمه وقدره ما اعرفش. فما بالك بقى لما يكون ناس عايشين في التيه وربنا ضامن لهم، لا انتوا هينزل عليكم من وسلوى كده كده، بس هو طبيعته لا، انا عايز حاجه انا ممسكها، عايز حاجه انا اعرف اسيطر عليها، ابقى انا اللي مسيطر، ابقى مادي ما اراه بعيني والمسه بيدي وتبلغه يدي ما. لا انما في السماء ده غيب، وانا ما بحبش الغيب، ما بطيقش الغيب. هو ده شعار بني اسرائيل. فقال لك يخرج لنا مما تنبت الارض، انا مش عايز اتعلق بالسماء. هو متعلق يظن كده بالوهم بتاعه ان اللي جاي ممكن من السماء ممكن ربنا يقطعه. طب ما هو اللي جاي من الارض برضه ممكن ربنا يقطعه. مش صاحب الجنتين قال واحيط بثمره، كان عنده كل حاجه بس خلاص في ثانيه. فاصبح يقلب كفيه على ما انفق فيها وهي خاويه على عروشها. عادي جدا، ممكن حتى اللي من الارض، حتى الطبيعه الماديه دي ممكن برضه اذا شاء الله عز وجل ان يوقفها فعل. لا يسال عما يفعل وهم يسالون، قادر على كل شيء جل وعلا. يعني اصحاب الجنه اللي اقسموا لا يصرمونها مصبحين ولا يستثنون، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فاصبحت كالصريم. خلاص حتى لما شافوها قالوا انا لضلون، ده مش بتاعتنا، ده مش الجنه بتاعتنا، بل نحن محرومون. فممكن حتى من الارض، بس هو كده طبيعه الانسان المادي، لا انا عايز اللي اضمنه، وعصفور في اليد خير من عشر على الشجره. بس اللي ما عند ربنا مش على الشجره ولا حاجه، اللي عند ربنا ده خلاص ده مضمون اكتر من اللي في ايدك. ودول ناس ربنا ضمن لهم ده بكلام نبي رسول من اولي العزم من الرسل سيدنا موسى عليه السلام. قالوا لا، لن نصبر على طعام، احنا عايزين البقر والقثاء والفوم والعدس والبصل، انا عايزين الحياه دي. قالك يعني قالوا حياه فيها نوع من الزراعه، الزراعه دايما هم عايزين استقرار. الحقيقه بعض العلماء يعني لما تعمقوا شويه قالت هم الناس دي الصحراء مش عاجبهم، انا عايز اقعد مستقر ازرع. والزراعة بتحتاج حالة الاستقرار كده. ودي على فكرة يعني دايما حاجة، ده كان مدخل الشيطان لسيدنا آدم على فكرة. سيدنا آدم الشيطان قال له إيه؟ هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ هو إيه موضوع شجرة الخلد؟ سيدنا آدم مخلوق للأرض، اتكلمنا عنها واحنا بنشرح آيات سيدنا آدم من كام أسبوع كده في سورة البقرة برضو، وقلنا إن سيدنا آدم من البداية إني جاعل في الأرض خليفة. فسيدنا آدم يعلم إن هو هينزل للأرض خليفة، بس الجنة جميلة، فدخل له الشيطان من هذا المدخل. أنت ما ينفعش تقعد هنا إلا لو كنت ملك، ما نهاكم ربكم عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين، يا تبقى خالد هنا يا إما تبقى أنت ملك. طب نعمل إيه؟ تاكل من الشجر. دخل له من المدخل ده، مدخل الاستقرار، وده دايما مدخل بيعطل ناس كتير جدا عن حاجات في الدين. أنا قاعد مرتاح، انا ايه اللي يشغل بالي بالمشاكل دي، وحد يقول لي كلمه هنا، وحد يكتب لي تعليق يزعلني، وحد يقول لي مش عارف، لا انا خليني مستقر وخلاص وعند شغلي وعاد. هم عايزين كده، عايزين كده. هم احنا هم خلي بالك جايين من مصر، ومصر من اول الدول اللي اتعرف فيها موضوع الزراعه والاستقرار. وانتوا عارفين بقى لما كنتوا بتدرسوا الجغرافيا بقى لوادي النيل والاجتماع على وادي النيل والدلتا والكلام ده كله، فهم فاكرين ده الطعام والزراعه والاستقرار، عايزين ده. فانت بس انتوا لما كنتوا في المكان ده، بنو اسرائيل يعني، بتكلم دلوقتي عن بني اسرائيل بقى في الايات، في المكان ده كان في زراعه وفي استقرار، بس انتوا كنتوا مستعبدين. ده لسه كنا بنقول الايات من كام مره، يستحيي نساءكم يذبح ابناءكم. نسيتوا كل ده، نسيتوا الاسترقاق اللي كنتوا فيه، نسيتوا العذاب اللي كنتوا فيه، العذاب الاليم اللي ربنا سبحانه وتعالى اتكلم عنه ونجاكم منه. بس انا كنا قاعدين مستريحين، حتى كانوا بيقولوا كده لسيدنا موسى عليه السلام، أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، هم مش فارقة معانا، أنت ما عملتلناش حاجة، جحود رهيب. فقالوا لن نصبر على طعام واحد، أنت هتقول لنا نخلينا، وخلي بالك هو مش طعام واحد، هو اتنين، لاحظتم؟ المن والسلوى. بس ليه قالوا طعام واحد؟ قالوا لأنه ما بيتغيرش، يعني هو نفس الكلام، بس هو طعام عظيم جدا، مش مهم، عايزين ننوع، ودي طبيعة الإنسان. هو عايزين ايه؟ خلي بالك هو ضربه امثال بحاجات ايه تنبتها الارض. البقر قال لك ما تنبته الارض من الخضر مما ياكله الناس، وبعض العلماء قالوا هي البقوليات، تمام، وبعضهم قالوا الكرات، وبعضهم قالوا النعناع، يعني اقوال كتيره مش عايز اشغلكم بيها. مما تنبت الارض من بقلها وقثائها. القثاء اللي هو عارفين القته، ما اعتقدش انها بقت موجوده كتير، بس يعني اللي من جيلنا عارفها كويس، عامل زي الخيار كده بس اكبر شويه من الخيار، وبيبقى فيها جوه بذر كده بيتشال، وبتبقى يعني ايه، انا مش شايفها انها حلوه قوي يعني، عادي يعني، طعام عادي يعني، الحمد لله رزق من عند الله. بس انت بتقارن ايه بايه؟ المن والسلوى بالقته؟ مستوعبين اللي بيحصل؟ بعد كده ايه وفومها؟ الفوم قيل هو الثوم، وقيل هو البر او الحنطه، الحاجات اللي هي بتطحن بقى تعمل دقيق يعني، والبعض قال هو التوم، التوم نفسه، وفومها وعدسها وبصلها. العدس طبعا معروف والبصل معروف، كل ده انت يعني لما تيجي تشوف كميه الاثار اللي وردت والاسرائيليات والكلام السلف في الموضوع ده، تحس انها بتجتمع على الكلمه اللي قلتها لكم من شويه، دلع. هو طبعا ما قالوش اللفظ ده، بس تحس ناس مدلله، عارف، خلينا نقول بقى باللفظ الفصيح شويه، التدليل، الطرف الملل، هو لن نصبر احنا زهقنا. تحس كده ان ايه، انا عايز انوع. امتى الانسان بيلتفت لقضيه ان انا زهقت او ان انا مش مرتاح، يقول لك انا اصلا فاقد الشغف، اصلا انا زهقت، اصلا انا ملول؟ ببساطه لما يعني تنزوي لديه القضايا الكبرى، يبقى فايق بقى ايه، احنا عايزين بقى نعمل فود ريفيو، فود بلوجرز، ونطلع على الانواع الجديده، ونقعد منشغلين قوي بمساله الاكل. اعتقد انتم متفقين معايا ان موضوع الاكل يعني خد مساحه اكبر من حجمه شويه، كميه الفيديوهات والريلز والبلوجرز ايه يا جماعه، الموضوع مش مستاهل كل ده، وفي الاخر اكل يعني، احنا بناكل لنحيه ولا بنحيه لناكل؟ السؤال المشهور يعني، حسب ابن ادم لقيمات يقيمنا صلبه. بس لما الانسان ما يقعد معاه مركز مع موضوع الاكل يعني، لا لا، انا انسان فاضي بقى، هو ده بني اسرائيل، انا عايز اركز على الحاجات الدنيويه قوي، وابدا بقى ازهق طبعا. عشان كده في اثر عن سيدنا عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، يقول لا امل زوجتي ما احسنت عشرتي، ولا امل دبتي ما حملتني، وما امل ثوبي ما وسعني، ان الملال او الملال، يعني مش عارف بصراحه ضبط اللفظ بتاعها ايه بالظبط، بس الاثر قراته كده، ان الملال سيء الاخلاق. يعني من اكتر الحاجات اللي هو ملول، شخص ملول ما على طول عايز يغير على طول. تقدر تزود بقى شخص فاضي ما عندوش قضايا كبرى، ما عندوش معالي الامور، عشان هو مش شايف النعم اصلا. ده مذكور اصلا في القران في اكتر من موضع. يعني مثلا اهل سبأ بعد القصه بقى لما يعني ايه اعرضوا عن الشكر، فبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي اكل خمط واكل وشيء من سدر قليل. بعد كده ربنا قال وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهره، نعمه الامن، وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي واياما امنين. ربنا ذكر يعني ما تفضل على اهل سبأ من يعني تقارب مسافات وقرى دايما موجوده والحياه كده فيها امان وبيروحوا يتاجروا كده. فقالوا ايه؟ لا زهقوا، حصل نوع من انواع الملل. فقالوا ربنا باعد بين اسفارنا، باعد بين اسفارنا. قال لك الحسن البصري بيقول في تفسير الايه دي ملوا النعمه، عايزين بقى نرتحل ونروح اماكن بعيده، باعد بين اسفارنا وظلموا انفسهم. نموذج اخر، نموذج للملل، هو زهق زي بني اسرائيل كده. ابن جرير بيقول كان سبب مسالتهم موسى عليه السلام انهم كانوا في البريه ظلل عليهم الغمام وانزل الله عليهم المن والسلوى فملوا ذلك، ملوا ذلك، جزاكم الله خير، ملوا ذلك. وذكروا عيشا كان لهم بمصر فسالوا موسى، فسيدنا موسى قال لهم اهبطوا مصرا فان لكم ما سالتم. وورد ايضا ان هما كان ده في التيه، زي ما قلت لكم ان اللي حصل ده حصل في التيه، ان هو في اثناء التيه ده لك لا خلاص احنا مش عايزين الكلام ده كله. كان طعام زي ما قلنا طعام واحد وشراب واحد، شراب عسل ينزل لهم من السماء المن، والطير اللي يقال له السلوى، فخلاص لا مش عايزين، عايزين ننوع بقى، عايزين نكتر. ويقال ان هم سئموا الاقامه في التيه، يعني هو اصلا ده تململ من سيدنا موسى، احنا طولنا بقى عايزين نمشي، واكل واحد وشرب واحد، شوف الطريقه في التعامل. وقال الزمخشري انهم كانوا قوم اهل فلاحه، يعني هم كانوا عايزين يبقوا فلاحين، يعني مش فلاحين بالمعنى اللي الناس بتتنمر بيه على بعض، انا راجل فلاح يعني من الشرقيه بس وعايش في المنصوره، يعني مش من الناس يعني القاهريين، يعني مع احترامنا للقاهريين، بس مش اقصد بالفلاح اللي هو ايه اللي بيفلح في الارض اللي بيشتغل في الارض، هم كانوا من هذا النوع. فعايزين نرجع تاني، لا عايزين نزرع، عايزين نرجع. فقالوا ببطر وسوء ادب لن نصبر على طعام واحد، مش عايزين بقى اطلع بقى ايه طلع لنا من الارض، عايزين نرجع نزرع تاني كده ونطلع تاني كده ونشتغل. فسيدنا موسى قال يعني ده اقل فائده وادنى لذه، ادنى بالذي هو خير، تتركوا المن والسلوى هو خير مما تطلبون، ألذ واجمل. يعني قارن كده حاجه، يعني الاكل يعني اقرب مثال له يعني اللي ما كانش سمان الحمام، الحمام حاجه اكله فخمه وغاليه، وحمام المشوي والحمام المحشي والكلام ده، اكل بداله قته، اكل بداله عدس. مش معنى كده دي نعم الحمد لله، واللي ما عندوش غير دي نعم، بس اللي عنده الافضل لا، هو سوء ادب زي ما قلنا من البدايه خالص، من الاول يا موسى نداء كده لنبيهم يا موسى، لا ربنا بيقول لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. هم على طول كده يتعاملوا مع سيدنا موسى كده بصلف وكبر وعنجهيه، مش هنصبر فزهقنا، عارف زي ما تقول انت زهقتنا. ايه ده؟ تخيل المشهد مع سيدنا موسى، وده يعني زي ما بقول لكم نموذج للصبر. سيدنا موسى فعلا ازاي صبر على كل ده، ازاي اتعامل مع كل ده، ازاي يعني التعامل مع بني اسرائيل فعلا، يعني عليه وعلى نبينا افضل الصلاه وازكى السلام. ويجي بعد كده خلاص يتقال لهم ايه اهبطوا مصرا فان لكم ما سالتم. طيب هنا بقى موضوع اهبطوا مصرا ده، طبعا في كلام كتير جدا في موضوع ايه مصر المقصود ده، وخلي بالك هنا مصرا منونة، الكلام بقى بتاع الثانوية بقى والممنوع من الصرف، المنوم هنا مش هو كده صرفت، فهل هي مقصود بها مصر اللي كانوا فيها، ولا دي مصر يعني بلد أو مصر من الأمصار يعني من البلاد المدن؟ فقالوا هنا العلماء ذكروا إن بعد ما سيدنا موسى قال لهم أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، هل قيمة الغذاء هنا هو الأدنى اللي أنتم بتستبدلوه ده، عايزين حاجة أقل، طب خلاص اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. مصر اللي احنا عارفينها اللي احنا بننتمي أو موجودين فيها أو مواطنين داخلها، مصر ممنوع من الصرف، فلو هي المقصودة طب ازاي نونت؟ فعشان كده أغلب العلماء انها مش المصر اللي هم خرجوا منها، وده الأصح يعني الأشهر بين المفسرين، ان هي لو كانت مصرا بالمناسبة هو في قراءة اهبطوا مصر فإن لكم ما سألتم، وإن كانت مش قراءة متواترة زي القراءات الأخرى، لأن هم خلاص خرجوا من مصر فهيرجعوا تاني ليه؟ يعني الموضوع خلص خلاص، هم خرجوا من مصر. فلو انتم يعني كأن سيدنا موسى بيقول لهم بقى، العلماء طبعا قالوا ايه، لو هي المقصود بها مصر التي نعرفها طب هم مش هيرجعوا تاني. فهو كأن سيدنا موسى بيذكرهم انتوا عايزين ترجعوا تاني بقى لمصر بما كان فيها لكم من بلاء، وما كان فيها من استحياء فرعون لكم، استحياء لنسائكم وتذبيح، هي دي الحياة اللي انتوا كنتوا عايزينها، عايزين ترجعوا تاني، ولا عايزين تخليكم في خلاص ربنا حرركم من ده، وربنا سبحانه وتعالى بيقول لكم ادخلوا الارض المقدسه وممكن بعد التيه 40 سنه تدخلوها تاني وده اللي حصل فعلا. طب لا انتوا عايزين تهبطوا مصر، فكانه انكار عليهم. يعني المعنى ده لو المقصود بيه مصر بالممنوعه من الصرف اللي هو المقصود اللي خرجوا منها، يبقى ده المقصود هنا ان هو ايه، كانه تذكير لهم على ما كانوا فيه. ولا مقصود انها مصر يعني اي بلد اخرى ممكن تجد فيها هذه الزراعة، قولين مشهورين والخلاف في هذا سائغ، بس هي عشان هذه الطريقة فجاء العقاب من جنس هذا التفكير، ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ثلاث عقوبات شديدة، أول واحدة فيهم الذلة لأن هم اختاروا الحياة دي، هم عايزين يرجعوا للذل، هو عايزين يرجعوا إن هم والمسكنة، المسكنة قيل من السكن، يقول لك المسكين اللي ماله لا يكفيه فيبقى ساكن في مكان لا يستطيع أن يتحرك، لا يستطيع أن يتطور، لا يستطيع أن يغتني، خلاص مش هيقدر على ده. فيقولك عشان كده سمي مسكين، من السكن، من السكون، في معنى الثبات وعدم التغير. ودي مشكلة يعني هم كانوا فيها في مصر، هم كانوا مستعبدين في مصر، فكان بقى هنا ربنا سبحانه بيعاقبهم بنفس ما أرادوا، هم عايزين يرجعوا للحياة اللي كانوا فيها، ضربت عليهم الذلة والمسكنة، هتعاقبوا بنفس العقوبات التي فررتوا منها، وباءوا بغضب من الله، بدل بقى غضب فرعون عليكم، لا ده ربنا اللي هيغضب عليكم، وده نتيجة للأخلاق التي تطبعتم بها والتي تعاملتم فيها مع سيدنا موسى، وخصوصا كمان بقى كمان بعد سيدنا موسى وقتل الأنبياء والكفر بالله عز وجل، ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. طب هنا في سؤال، في واحد ممكن يقول مثلا، وده فعلا بيطرح كشبهة، يعني يقولك طب هم فعلا دلوقتي ما عليهمش الذلة والمسكنة، ده هم عندهم أسلحة وعندهم قوة وعندهم متكبرين في الأرض ومش باين عليهم الذلة اللي انتوا بتقولوا عليها دي. فالسياق هنا على إجابتين، الإجابة الأولى إن الذلة والمسكنة ليست الظاهرة، يعني مش لازم يكون شكله ذليل، بس هو من جواه هو ذليل للدنيا، اللي هو قول الله عز وجل وتجننهم أحرص الناس على حياة، هو حريص جدا على الدنيا وجبان وخايف، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ده حالهم الداخلي، هو من جواه خنزير، من جواه ذليل، من جواه حقير، حتى لو كان شكله قدام الناس إن هو قوي ومسيطر وعنده القوة المادية، لكن قالوا ان ده حقيقة داخلية عندهم، ان هو يعني فقدوا البأس، ابن عاشور اعتقد كان بيقول الكلمة دي، فقدوا البأس والشجاعة، ويبدو عليهم حتى لو لم تظهر لكن داخلهم فيما الفقر والمسكنة، ضربت عليهم الذلة والمسكنة. وقيل الإجابة الثانية ان يجعل الله عليهم الذلة والمسكنة ويرفع عليهم المؤمنين، بشرط ان هم ايه، المؤمنين يكونوا مستحقين لذلك، او ان المؤمنين يكونوا على طاعة الله عز وجل، فان لم يكن ذلك عاقبهم الله عز وجل بان سلط عليهم من غيرهم كما ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب العقوبة دي مرتبطة بايه؟ ذلك بانهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق. يعني كلمة بغير الحق يعني هو طبعا ما فيش قتل هيكون بحق لنبي، لكن هم حتى ما عندهمش يعني حاجة يقولوها قتلوا الأنبياء دول ليه؟ حاولوا قتل المسيح، عقدتنا ان هم لم يقتلوا المسيح، ما قتلوه يقينا، ما قتلوه وما صلبوه، لكن شبه لهم، لكن هم حاولوا، كانوا عايزين يقتلوا المسيح وبيشيعوا ان هم قتلوه فعلا، وقولهم ان قتلنا المسيح عيسى ابن مريم. فهم لما يقولوا الكلام ده هم بيعملوا كده ليه؟ هل في حتى حق مدعى؟ هل في باطل يشبه الحق بيقولوه؟ الإجابة لا، بغير الحق هنا يعني حتى ما فيش كلام يقدروا يقولوا ان هم عملوه عشانه، بما كانوا يقتلون النبيين، بما كانوا بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. يبقى الذلة والمسكنة والغضب أنهم كفروا بآيات الله عز وجل وقاتلوا الأنبياء فضربت عليهم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كرر ربنا في آخر أن كل ما فعلوه سواء بإيذائهم لسيدنا موسى، بكلامهم مع سيدنا موسى، بوجحدهم لآيات الله، بوجحدهم للنعم اللي ذكرناها كثيرا جدا، كلهم خلاصتهم أنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق. هذه المعصية وهذا الاعتداء كان السبب في هذا العقاب من الله عز وجل. الحقيقة أنا عارف أن أنا شرحت آيتين بس هم آيتين طوال، يعني يكاد يكونوا تلتين صفحة، فأنا أكتفي النهاردة بهذا القدر، ونبدأ بإذن الله تبارك وتعالى في يوم الأحد من أول الصفحة، لأن الآية اللي جاية آية مهمة: إن الذين أمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آية مهمة، وناس كتير دلوقتي للأسف الشديد بقت طلع شبهة حديثة ما كانتش موجودة زمان، محدش من السلف خالص فهم الفهم اللي بيقولوه دلوقتي ليها، فمحتاجين ان احنا نفصل شوية في شرحها. عشان كده يعني هنكتفي بهذا القدر اليوم، وخصوصا الآيتين دول. وعلى فكرة هو ده يعني نقدر نقول ان شوط النعم يعني خلاص بقى الموضوع بدأ يخلص بقى، وبدأت بقى الايه آية الميثاق بقى: إذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، وهيبدأ بقى كلام عن الجرائم بس. يعني شوط النعم طبعا في طيات الكلام في نعم بتتقال تاني، بس الجزء اللي فات ده تحس كده على بعضه كده جزء نعم في مقابل الجحود الذي كانوا يفعلونه. ثم الآية اللي بتفصل بين الشوطين بقى والكلام بقى عن الجرائم اللي جاية، نرجئها بإذن الله تبارك وتعالى لموعدنا الثاني. احنا بنقعد مرتين في الأسبوع، الأحد والثلاثاء، فيبقى إن شاء الله يوم الثلاثاء القادم برضو بعد العصر نكمل من أول الآية 62. أكتفي بهذا القدر، أسأل الله جل أن ينفعنا بالقرآن العظيم وأن يرزقنا حسن تدبره والعمل به. جزاكم خيرا، السلام عليكم ورحمة الله.